يقول المؤلف الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب ما يجب من عون الملهوف، يعني المصاب المحزون. ثم ساق بإسناده الصحيح لغيره عن أبي ذر: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي رقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلك. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. هذا الحديث جمع خصالا من العلم والفقه كثيرا، حيث سئل الرسول صلوات الله وسلامه عليه من سائل، فأجابه عليه الصلاة والسلام كما هي حكمته وسياسته مع السائلين، أجابه بما كان بحاجة إليه من الجواب. كان السؤال: أي الأعمال خير؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام ما يأتي: إيمان بالله وجهاد في سبيله. الأعمال بلا شك التي هي من أفضل الأعمال كثيرة وكثيرة جدا، ولكننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أجاب السائل بأن أفضل الأعمال شيئين اثنين فقط: الأول إيمان بالله، والآخر جهاد في سبيل الله. وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للسائل الجواب الذي هو بحاجة إليه، فيبدو أن السائل كان بحاجة إلى أن يقوي من إيمانه من جهة، وإلى أن يبذل نفسه جهادا في سبيل الله من جهة أخرى، ولذلك أجابه بأن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله وجهاد في سبيل الله.